قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وإمام بها النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يفعلون من ذلك لما اعتقد وصاروا حكما ليظهر به من أهلهم على باب الجنة كما جاء الأثر كيف شاء الله وكما يشاء إنما هو الإمام به والتسليم به. نص الإمام أحمد هنا يقصد شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر في هذا المعنى، وإلا فهو يؤمن ويذكر الشفاعات الأخرى في مواضع أخرى كشفاعته لأهل الموقف من أجل أن ينصرفوا من الموقف حينما يأتون إلى ناد آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى وكلهم يعتذر حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أو أنا لها فيأذن له الله فيسجد تحت العرش فيلهمه محامد يحمده بها ثم يرفع رأسه ويقول له النبي صلى الله عز وجل ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وكذلك شفاعته بعمه أبي طالب هذه خاصة به وهي المقام المحمود الذي وعده الله إياه، وأيضا شفاعته لعمه أبي طالب لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم من حماية ودعم حيث يوضع في ضحضاح من نار يفوح منه دماغه كما ثبت ذلك من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. وكذلك شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وهذه الثلاثة خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يفتتح باب الجنة ومصراعاه مثل ما بين مكة وهجر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما بقية الشفاعات فله ولغيره من الملائكة والنبيين والصالحين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يشفع الملائكة ويشفع الأنبياء والمؤمنون ويبقى أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط. والمقصود لم يعملوا خيرا يؤهلهم إلى الخروج، وليس المقصود أنهم لم يعملوا شيئا لأن العمل من الإيمان كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وأما المسألة التي نص عليها الإمام هنا فهي شفاعة لأهل الكبائر، الشفاعة لأهل الكبائر حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختبأت أو ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ويقول صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أناسا يخرجون من النار وقد امتحشوا أو امتحشوا أي تفحموا وصاروا حمما فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت البقلة في جانب الحقل أو الوادي ثم يدخلهم الله الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة أنكرتها الطوائف المنحرفة كالخوارج والمعتزلة مع أنهم يقرون بالشفاعة العظمى فقط الشفاعة التي فيها صرف الناس من الموقف وأنكروا ما عداها من الشفاعات. وقابلهم المشركون والقبوريون فأثبتوا الشفاعة لكل أحد بدون قيد ولا شرط. وأما عقيدة أهل السنة فإن الشفاعة لا يمكن أن تكون إلا بشرطين، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له كما قال الله جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. تفضل يا شيخ. والإيمان أن اسم الدجال خالق مكتوم بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك الحقيقة وأن عيسى ينزل ويقتله بباب الجنة. والإيمان أن المسيح الدجال حق. المسيح الدجال رجل من بني آدم يأتي في آخر الزمان، ومعه بعض خوارق العادات، فإنه قد يقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي فتنبت، ومعه جنة ونار، لكن ناره جنة وجنته نار. يطوف الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم كأيام الدنيا هذه. يخرج معه 70,000 من يهود أصبهان، في أصبهان تقع في إيران، وترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج معه منها كل منافق ومنافقة، ويحاول دخول مكة والمدينة فلا يستطيع. هذه خلاصة ما دلت عليه الأحاديث المتواترة الكثيرة، حيث يجد كلما أراد أن يدخل نقبا من أنقاب المدينة وجد عليها ملكا مسلطا سيفه، ثم إنه يتوجه إلى الشام، وهناك ينزل عيسى بن مريم فيقتله. وهذا كله حق يجب الإيمان به بدون كلمة كيف. وقد أمرنا بالاستعاذة منه ومن فتنته ومن فتنة المسيح الدجال. ومن أصح ما جاء أيضا في قصة، وليس صحيح أنه عبد الله بن صياد كما دلت على ذلك الروايات الصحيحة، وإنما هو رجل يخرج في آخر الزمان وهو مربوط في جزيرة ما لا نعلم مكانها، وقد حدث عنها تميم الداري رضي الله عنه في حديثه المشهور بحديث الجساسة، حيث جاء فيه أنه اغتلم بهم البحر فأرفعوا إلى جزيرة من الجزر فوجدوا دابة لا يعرف قبلها من دبورها لكثرة شعرها، فقالت: أنا الجساسة، وإن هناك رجلا يسأل عنكم. فذهبوا إليه وجدوه موثقا ووصف الدجال وسألهم بعض الأسئلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم متهللا وجهه وقال: ألا ترون ما يقول تميم؟ وكأنه يستبشر، لأنه يؤيد ماذا؟ ما سبق أن أخبر به صلى الله عليه وسلم، ليس شكا فيما أخبر به، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يستبشر إذا جاء أمر موافق لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ومما يتوقع به الدجال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقرأ، قال: إذا أدركه أحدكم فليقرأ أواخر سورة الكهف. وقد أمرنا بالاستعاذة من فتنته بالله من فتنته. ومما يدل عليه أنه من علامات الساعة الكبرى حديث أسيد بن حذيفة الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعدد 10 بين يدي الساعة، وذكرها وهي الدجال والدخان والدابة ونزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها و3 خسوفات: خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، ونار تخرج من عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا، وهو في صحيح مسلم كما تعلمون، وأحاديث الدجال صحيحة، وكذلك سائر أشراط الساعة، وليس بصحيح كما قال بعض العقلانيين أنه كل دجال ظهر على وجه الأرض من الجبابرة ومن الطغاة. هذا كلام فارغ، لا شك أن بعض الطغاة دجالون، ولكن هذا الدجال، هذا المسيح الدجال الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعور العين اليمنى، وأنه مسيح لأنه مسيح العين، وأن عينه كعنبة طافئة، وأنه مكتوب على جبينه كاف ها يا كاف ها را أي كافر ونحو ذلك، كلها حديث صحيحة لا يجوز التشكيك فيها، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. قد تجدون إنكار من أناس يحسبون على العلم وليسوا من العلماء، أنكره للأسف يعني بعض أشخاص قد يكونون يحسبون على أنهم دعاة ونحو ذلك، مثل ما قال أحدهم منكرا للحقيقة لا أجد غضاضة أن أسمي القائل المودودي، قال في كتابه خلافة وملوكية، قال إن أحاديث الدجال غير صحيحة، وإنما إن صحت فقد تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده دون وحي من الله، وأضاف أيضا إن مدار أحاديث الدجال، وهذه طامة كبرى، إن مدار أحاديث الدجال على رجل نصراني شامي اسمه تميم الداري، وهكذا لم يسلم الصحابة من هؤلاء الكتاب المعاصرين، وإن سموا دعاة أو شهداء، فانتبهوا لهذا الأمر فإنه خطير، وارجعوا إلى علمائنا الأفاضل في مثل هذه القضايا، لا تأخذوا كلام أولئك مسلما فإنه في غاية الخطورة. تفضل الشيخ. والإمام أبو معلم يزيد ويقص كما جاء بأثره من أكثر المؤمنين لما أنسهم خلقا ومن ترك الصلاة فقد طيب خلي مع السلامة. الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا قرره السلف بعد ظهور المرجئة والخوارج، وإلا فالصحابة ما كانوا يحتاجون إلى هذا الأمر، لأنهم يؤمنون بما جاء في القرآن مما يدل على أن الإيمان قول وعمل. فلما ظهرت فرقة الخوارج والمرجئة بين السلف ذلك. يقول الإمام البخاري: أدركت ألفا من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. ويقول سفيان بن عيينة: أدركت 62 من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. وهل هناك فرق بين قول السلف قول وعمل أو قول وعمل واعتقاد؟ لا فرق بين قول السلف قول وعمل أو قولهم قول وعمل وتصديق أو قول وعمل واعتقاد، لأن الذين قالوا إنه قول وعمل قالوا إن القول يشمل قول القلب وقول اللسان، قول القلب مثل الشهادتين، قول القلب مثل الصدق واليقين، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وكذلك قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقول اللسان هما الشهادتان، ويشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فعمل اللسان، فعمل القلب هي أكثر الأعمال، هي أعمال القلوب، كالخوف والرجاء والمحبة والخضوع والخشوع والإنابة واليقين وما إلى ذلك كثير، أكثرها أعمال القلوب. والإيمان بالأركان الستة كل هذه من أعمال القلوب. وعمل اللسان ما لا يفعل إلا به كالذكر وتلاوة القرآن، وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بالجوارح كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك. فبذلك لا تعارض بين قول السلف قول وعمل، أو قولهم قول وعمل وتصديق، أو قول وعمل واعتقاد. وعقيدتهم أنهم يزيد بالطاعة وينقص عن وينقص بالمعصية. وقد ساق الإمام أحمد حديثا للدلالة على أن العمل من الإيمان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ولذلك يستدل بعض طلبة العلم، بعض العلماء والمشايخ بهذا الحديث على أن أبا حنيفة رحمه الله رجع عن الإرجاء، إرجاء الفقهاء، وهو أنه لما ناظر حماد بن زيد في قضية الإيمان قول وعمل، وقرأ عليه الحديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلقا وغيره من الأحاديث، فقال أحد أصحابه ألا ترد عليه يا أبا حنيفة، ألا ترد عليه أبا حنيفة؟ قال ويحك، أرد عليه وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قد استظهر بعض أهل العلم منها نتيجة، وهو أن أبا حنيفة رجع عن القول بالإرجاء المعروف بإرجاء من؟ الفقهاء. هذا ما يتعلق بتعريف السلف للإيمان. وعرفه كثير من المخالفين لمنهج أهل السنة بتعريفات كثيرة، فعرفته المرجئة بأنه التصديق، وعرفه الأشاعرة وهم لون أيضا لآخر من المرجئة بأنه التصديق والقول، وزعموا أن العمل ليس من الإيمان، وكذلك الماتريدية من الحنفية عرفوه بأنه قول وتصديق، وعرفه جهم بأنه مجرد المعرفة، ومقتضى هذا التعريف أن يكون إبليس مؤمنا كامل الإيمان لأنه يعرف ربه، أليس كذلك؟ وعرفه الكرامية بأنه مجرد الإقرار، ومقتضى ذلك أن يكون المنافقون ماذا؟ مؤمنين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكل هذه تعريف مفصلة في مظانها، ولا يتسع الوقت لتفصيل للرد عليهم، ولكن نرد عليهم بالقرآن والسنة وإجماع السلف، وأن الإيمان قول وعمل، وأن العمل من الإيمان. واقرأوا في هذا الشريعة للآجري، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة الخلال، والسنة لابن أبي عاصم، والإيمان لابن أبي عبيد القاسم سلام، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لشيخ ابن تيمية، وشرح السنة للبغوي، والإبانة لابن بطة. كل هذه الكتب بيّنت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة وإجماع علماء الأمة على أن الإيمان قول وعمل. ومن آمن بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقد سلم من الإرجاء، وقد برئ من الإرجاء، والله الموفق. تفضل. وليس من الأعمال شيء تنقل الكفر إلى الصلاة، من تركها فهو كافر، وقد أحب الله قتله، وخير هذه الأمة عند نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر. طيب. ولم يكن شيء من الأعمال أي التي دون الصلاة، أما التوحيد شيء آخر، لم يكن شيء من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة. وهذا بإجماع الصحابة. وإنه لغريب أن يختلف في هذه المسألة بعد عصر الصحابة، وقد وجد الاختلاف بالفعل. فجمهور الفقهاء المتأخرين يقولون بأن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر، أو كسلا لا يكفر. والثابت عن المحققين من الأئمة أن تارك الصلاة كافر، وكيف لا وهو إجماع من؟ إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى من كبار التابعين: أجمع الصحابة على أنه ليس هناك أمر تركه كفر سوى الصلاة. ونقل هذا أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه. والأدلة في هذا ظاهرة، أن الله قرن الصلاة بالتوحيد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. طيب لو قال لنا قال: كيف أخرجتم الزكاة من هذا المعنى والله عز وجل يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم؟ من يجيب؟ كيف فرقنا بين الصلاة والزكاة في هذه المسألة؟ طبعا الكلام في من تركها كسلا، أما من تركها جحودا فقد أجمع المسلمون قديما وحديثا على كفره. لكن كيف فرقنا بين الصلاة والزكاة؟ وقلنا أن الزكاة تدخل مع سائر الأعمال التي هي تحت المشيئة. أحسنتم، أيوة أحسنت. لما ذكر الحديث الصحيح الذي ذكر فيه أنه يعني تارك الصلاة صاحب الذهب والفضة، وكذلك صاحب الإبل وصاحب الغنم وصاحب البقر، وذكر ما يجري له من عذاب يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ماذا؟ ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. وهذا يدل على أن من ترك الزكاة بخلا أو كسلا تحت المشيئة كسائر الذنوب التي تعامل بهذه المعاملة. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، كلهم يصدق بالخلافة وكلهم إمام. ولكن في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج وأصحابه متواترون: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكت. ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القبر الذي شرد فيه كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكان سابقته معه وسمع منه ونظر إليه، فأذاه صحبة هو أفضل من القاتل الذي لم يره. ولو له الله بجميع الأعمال كما هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وسمعوا منه ومن رآه بعلمه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين، ولو حملوا كل أعمال الخير. طيب، هذه الفقرة تتعلق بموقف موقف المسلم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فإن لهم علينا واجبا عظيما يجب أن نقوم به. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، بهم فتح الله المشرق والمغرب، بهم رفع الله راية الإسلام، به يقتدي جميع المؤمنين، بهم يقتدي جميع المؤمنين. أثنى الله عليهم في كتابه جملة وفرادى، أثنى عليهم جملة وأثنى على بعضهم فرادى، كما أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وفرادى. فيجب علينا أن نحبهم وأن نواليهم وأن نعتقد عدالتهم وأن نجلهم وأن نعتقد أنهم أفضل هذه الأمة وأنهم سادتها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم هم القرن المفضل الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأنهم جميعا من أهل الجنة، وأنهم صفوة هذه الأمة. وخلاصة ما يجب اعتقاده تجاه الصحابة نجمله فيما يأتي. أولا حبهم وتوليهم، يجب أن نحبهم وأن نتولاهم في الله جل وعلا، لأن بغضهم من علامات المنافقين وحبهم من علامات المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المؤمنين حب الأنصار، وآية المنافقين بغض الأنصار. ثانيا يجب اعتقاد عدالتهم وأنهم جميعا عدول من أولهم إلى آخرهم، حتى من صدر منه ما صدر ثم تاب الله عليه، حتى من جلد منهم في قضية الإفك، أقصد من وقع في هذا قبل أن تنزل الآية، ممن جلد وتاب الله عليه كمصطح وحسان رضي الله عنهما. فيجب اعتقاد عدالة الصحابة، لأنه إذا طعن في عدالتهم فالطعن موجه لماذا؟ موجه للإسلام كله، إذ أنهم حملة هذا الدين ونقلته إلينا. الأمر الثالث وجوب اعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا أحد يوازيهم ولا يوازنهم في الفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فأقلهم صحبة، وهو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة واحدة، أفضل ممن بعده ولو جاء بجميع الأعمال، كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى الإمام أحمد كما سمعته. يعني أقل واحد صحبة أفضل من أكثر الناس بعدهم ماذا؟ ممن هو أكثر الناس منهم بعدهم عملا ولو كان من التابعين، رحم الله التابعين. فيجب اعتقاد فضلهم على سائر الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع وجوب الكف عما شجر بينهم وما حصل من خلاف بسبب من اندسوا مثل عبد الله بن سبأ الذي أوقد الفتنة التي أدت إلى قتل عثمان ثم قتل علي ثم ظهور الفرق الضالة كالخوارج والرافضة ومن جاء بعدهما. فالواجب أن نكف عن ما جرى بينهم ولا نذكرهم إلا بالجميل ولا نتفكه باللغة في أعراضهم كما تفعل المبتدعة من الخوارج والرافضة والنواصب وغيرهم من الضلال. وإذا ذكرنا بعض الوقائع التاريخية علينا أولا أن نتحرى الصواب وأن نتحرى ما ثبت وأن لا نصدق كل ما ينسب إليهم لا سيما بعد ظهور الفتن، فقد أغرب الكلبي والواقدي وصاحب التاريخ المسعودي واليعقوبي وهما رافضيان في نسبة أمور كثيرة لم تثبت عن الصحابة أبدا، مثل ما نسج حول التحكيم وما صاحب ذلك من فتن في وقعة صفين والجمل، فإن كثيرا مما يحاك حول هذه الأمور لا صحة له، وإنما هي فتنة ندم عليها الصحابة بعد أن انكشف لهم أمرها، وهم معذورون إن شاء الله ومجتهدون مخطئون فيما ومن أخطأ منهم فهو مجتهد قد أخطأ. يقول علي رضي الله عنه: أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير، وفي رواية عنه أنه أضاف أيضا ومعاوية: أرجو أن نكون ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. انظر إلى قول علي رضي الله عنه العظيم، وكلهم ندم على هذه الفتن وعرفوا أنها لعبة لعبها أهل الفتن حتى جرى ما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله لما سئل عن الكلام حول ما جرى بين الصحابة قال: أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. واقرأوا الكتب التي ذكرتها آنفا مثل السنة للخلال والسنة لابن أبي عاصم والسنة لعبد الله بن إمام أحمد وغيرها حول الموقف من الصحابة وفضائل الصحابة، وكذلك اقرأوا كتاب العواصم من القواصم لمن؟ لابن العربي. ابن العربي ولا ابن عربي؟ ما الفرق بينهما؟ التعريف لفظا ومعنى. فذاك ابن العربي المالكي الأشبيلي الأندلسي القرطبي المعافري اليمني صاحب كتاب العواصم من القواصم، وأيضا عارضة الأحوذي شرح سنة الترمذي، وأيضا أحكام القرآن. وذاك النكرة ابن عربي الطائي المسمى محيي الدين وهو مميت الدين، هو لن يميته لكن هو نفسه في نفسه مميت، لكن الدين باقي ولله الحمد والمنة، المعروف بإلحاده وتصوفه القائل: ما في الجبة إلا الله، والقائل: أنا بالله وبالله أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فمتى أبصرتنا أبصرته، ومتى أبصرته أبصرتنا، إلى غير ذلك من كفرياته، مثل قوله: وما الكلب والخنزير إلا إلههم، وما الله إلا راهب في كنيسة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعود إلى موضوع الصحابة، فلنبتعد عن الخوض فيما شجر بينهم إلا بقدر ذكر الواقعة مما تؤخذ منه العبرة ويتحرى في ذلك ماذا؟ الصواب والصحيح، ولا ينظر إلى الزيادات والتلفيقات والتحريفات. نسج حول موقعة الحرة أشياء، ونسج حول قضية التحكيم أشياء، ونسج حول صفين والجمل أشياء لا يصح الكثير منها. ثم هم يتفاضلون، لا شك أن أفضلهم الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وذكر الإمام أحمد هنا الثلاثة فقط جريا على ما عليه السلف، وإلا فعلي هو أول بقية العشرة. علي رضي الله عنه هو أول بقية العشرة، وهو أول الخمسة أهل الشورى الذين هم علي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. لا، هو للعشرة، وسعيد بن زيد بن نفيل وأبو عبيدة. لكن لماذا ما ذكر هنا سعيد وأبو عبيدة؟ لأنهما توفي قبل، توفي قبل. طيب، وإلا فالعشر المبشرون بالجنة معروفون، هم هؤلاء خلفاء الأربعة وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة وسعيد بن زيد بن نفيل وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. ثم يلي هؤلاء العشرة من؟ أهل بدر، المهاجرون من أهل بدر، ثم الأنصار من أهل بدر، ثم بقية المهاجرين، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم من أسلم بعد الفتح. وقد ذكر الله الثناء على هؤلاء كلهم في سورة الحشر. والذين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الدليل على تفاضلهم. وأيضا قول الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والمهم ألا ننال من الصحابة ولا نغتر بتصرف بعض الكتاب المعاصرين كالذين ينالون من عثمان ومعاوية وعمر بن العاص وبني أمية من الصحابة أيضا، حيث أطلق بعضهم كل من كان من بني أمية يدعي أنه قد ارتد وكفر، وهذا تأثرا بتواريخ الرافضة. ولا نلتفت إلى من ينال من عثمان ويصفه بأن عصره عصر فجوة وأن بين خليفتين وأن الثورة عليه تمثل روح الإسلام أو غير ذلك مما يذكره هؤلاء الكتاب، أو من ينال من آحادهم أو من جماعتهم رضوان الله عليهم أجمعين. فالصحابة حمى، الصحابة حمى، ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فتنبهوا وبجلوهم وعزروهم ووقروهم وعظموهم وترضوا عنهم، واجتهدوا في الرد على كل من نال منهم كائنا من كان. أثنى الله عليهم بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأثنى الله عليهم بقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فماذا بعد الحق إلا الضلال. أسأل الله كريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.